الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم؟ الجواب: قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهو مفطر آخر.